والمسجد الحرام وعراج أهله منه أكبر عند الله. لا إله إلا الله. استعليك جديدك منه يا شيخ الله يزيدك منه. والفتنة أكبر من القتل. شر الفتنين يا رب. فتنين من السجن. والفتنة أكبر من القتل. فالتنين من شرهم يا رب. والفتنة أكبر من القتل. نعم حقا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا لا لا لا لا يفتى عليك بقى شارب القرآن شرب. لا يفتى عليك يا رب. الله يفتى عليك. ولا ينالون يقاتلونكم حتى يردوكم يفتح عليك. الله الله الله. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. سلم يا رب سلم. خش يا رب فينا شرهم. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم سرعة يا رب. جينا شرها يا رب. جينا منها يا رب. أم سيدنا محمد يا رب تكرمها. نعم. إن الذين آمنوا والذين عليك. لا اله الا الله. عليك احمد كمان يعمل لذي نعمة ما يفتع عليك الله الله الله استاذ احمد ما يفتع عليك الله الله يزيدك يا رب يا حلاوة عليك إن الذين عليك يا مولاني ده مش رحمه يا سلام صلاة النبي عليك قول رحمتك يا رب يا رب يا رب احمد على وحلي يكرمك يا صلاة النبي استعليك يا مولان يا حلاوة حلاوة من عليك يا مولان خيفت عليك الله يزيدك والله يا رب سبحانه وتعالى نعم يا حبيبي طلع انت محشي حلويات يا يالون الجعل القمر والليل يا حبيبي الله أكبر الصلاة والسلام من بيجي هنا يا حبيبي من بيجي هنا يا حبيبي يا يالون الجعل التجلي نادي الله صل على النبي بالصلاه على النبي ربنا يحميه بالصلاه على النبي يجيب الخمر يا تحاول الله قل لي